بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أكمل يا شيخ. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويضمن الأجير المشترك وهو من المشترك وهو افتح المعكوفة وهو من قدر نفعه بالعمل، هذا هو كخياطة ثوب وبناء حائط، سمي مشتركا لأنه يتقبل أعمالا لجماعة في وقت واحد يعمل لهم فيشتركون في نفعه، كالحائك والقصار الغسال. والحائك من هو؟ اللي يحوك الثياب، ها؟ يصنع الثياب. والصباغ والحمال، فكل منهم ضامن ما تلف بفعله. إذن المشترك يضمن ما تلف بفعله كتخريق الثوب وغلطه في تفصيله، فيضمن ذلك ما تلف بفعله، أما ما تلف بفعل غيره لا يضمن. روي عن عمر وعلي وشريح والحسن رضي الله عنهم لأن عمله مضمون عليه لكونه لا يستحق العوض إلا بالعمل، وأن الثوب لو تلف في حرزه بعد عمله لم يكن له أجرة فيما عمل به. واضح هذا؟ لو تلف في الحرز بعد ما خاط الثوب وضعه في الدولاب فتلف في حرزه، تلف يعني مثلا تلف، إما جاءت مثلا عثة أو فيران وقرضت هذا الثوب وأتلفته لم يكن له أجرة. لماذا؟ لأنه ما سلم العمل أصلا. قال: بخلاف الخاص فلا يضمن، يقصد. طيب: والمتولد من المضمون مضمون، وسواء عمل في بيته أو بيت المستأجر، أو كان المستأجر عمل في بيته أو بيت المستأجر، أو كان المستأجر على المتاع أو لا. على المتاع يعني حاضرا، أو لا يعني غائبا. إذن سواء كان يعمل هذا الأجير في بيته أو في بيت المستأجر، جيبوا عندك خيط الثوب، سواء أنت موجود على خياطة الثوب قائم أو غير موجود. قال: ولا يضمن المشترك ما تلف من حرزه أو بغير فعله، هذا لا يضمنه، لكن لا يستحق أجرة، لأن العين في يده أمانة كالمودع، ولا أجرة له، ولا أجرة له فيما عمل فيه، لأنه لم يسلم عمله إلى المستأجر فلم يستحق عوضه، سواء كان في بيت المستأجر أو غيره، بناء كان أو غير، يعني أو غير بناء، أو غيره غير بناء. واضح يا مشايخ؟ إذا نفهم الكلام الآن. صار الأجير المشترك إذا جاء يقص الثوب فأخطأ وخرق قص القماش غلط، أتلف القماش، يضمن ولا لا؟ هذا بفعله يضمن. طيب، لم يخطئ وخاط الثوب خياطة صحيحة ووضعها في الدكان وذهب إلى البيت فسرق الدكان، يضمن الثوب ولا ما يضمن؟ ما يضمن. يستحق الأجرة أم لا؟ لا يستحق الأجرة. طيب، قال: وإن حبس الثوب على أجرته فتلف ضمنه. جئت أنت تبغى الثوب، قال لك: لا، أول شيء يجيب الأجرة. طيب، يقول يضمن. المصنف يقصد هنا إذا حبس الثوب على أجرته فتلف ضمنه، يقصد ما لم يظهر فلس المستأجر، وسيذكرها بعد قليل. ما لم يظهر فلسه، يعني لما جاء صاحب الثوب يطالب، لو كان معلوم الفلس فله أن يحبس الثوب، لكن إذا كان غير معلوم الفلس لا. قال: لأنه لم يرهنه عنده، يعني لم يرهن صاحب الثوب، لم يرهن الثوب عند الخياط، ولا أذن له في إمساكه. ويمكن نضيف: أو ظهر له فلس المستأجر. قال: فلازمه الضمان كالغاصب. ثم قال: وإن ضرب الدابة بقدر العادة لم يضمن. يعني المستأجر استأجر الدابة وضربها بقدر العادة، العادة لم يضمن. طيب، قال: وإيش؟ وتجب، تفضل يا شيخ. قال وتجب الإجارة بالعقد، الأجرة بالعقد. قال وتجب الأجرة بالعقد كثمن وصداق، وتكون حالة، وتكون حالة إن لم تؤجل. نعم. بأجل معلوم فلا تجب حتى يحل، حتى يحل الأجل. يعني الأصل في الأجرة أنها حالة، هذا المقصود، إلا إذا اتفق على الأجل. تفضل. قال وتستحق، قال وتستحق أن يملك الطلب بها بتسليم العمل الذي في الذمة، ولا يجب تسليمها قبله، وإن وجبت بالعقد لأنها عوض. يعني وإن وجبت بالعقد لأنها عوض، يقول هي تستحق بتسليم العمل، تجب الأجرة بالعقد، لكن متى يملك المطالبة بالأجرة؟ إذا سلم العمل. فهمت الفرق؟ يقول ولا يجب تسليمها، يعني الأجرة، قبل العمل، وإن وجبت الأجرة بالعوض بالعقد لأنها عوض. قال فلا يستحق تسليمه إلا مع تسليم المعوض كالصداق. طيب، وتستقر كاملة، يعني الأجرة، باستيفاء المنفعة، هذا واحد، وبالتسليم العين ومضي المدة مع عدم المانع، هذا الثاني، أو فراغ عمل ما بيد مستأجر ودفعه إليه، وفراغ عمل ما بيد مستأجر ودفعه إليه، ولا نقول مستأجر ما بيد مستأجر ودفعه إليه، مستأجر ودفعه إليه، هذا الثالث. الرابع، وإن كانت لعمل، يعني وإن كانت العين كدابة، اكتبوا عندها كدابة، وإن كانت لعمل فببذل تسليم العين ومضي مدة يمكن الاستيفاء فيها، هذا الرابع. إذا كانت العين دابة فببذل تسليم العين، لازم يسلم الدابة، ومضي المدة، هو لما أجر الدابة أجرها مدة شهر، لازم يمضي الشهر، ومضي مدة يمكن الاستيفاء فيها، أو عفوا إن كانت لعمل مش لمدة، إن كانت لمدة لابد من مضي المدة إذا استأجرها شهر، وإن كانت لعمل زي هذا الرابع يقصد العمل، وإن كانت لعمل يعني استأجر الدابة، استأجر منك الدابة، استأجر منك السيارة عشان أوصل أذهب بها مشوار، فلابد من تسليم العين ومضي المدة اللي يمكن فيها الذهاب، يعني قضاء المشوار هذا، لأنه هنا الآن على عمل. قال ومضي مدة يمكن الاستيفاء فيها، واضح يا أخوان، استأجرها لعمل. ثم قال ومن تسلم عينا بإجارة فاسدة وفرغت المدة، الإجارة فاسدة ما يستحق الأجرة، فيلزمه ماذا؟ أجرة المثل، لزمه أجرة المثل لمدة بقائها في يده، واضح المسألة. لو كان استأجر أجرة إجارة بطريقة فاسدة بشرط من شروط العقد غير صحيح، ما وجد مثلا، فالعقد باطل، يعني مثلا استأجر شقة وإجارة طلع فيها بطلان، تخلف شرط، كان في جهالة في العين، أو جهالة، أو المال العاقد ما كان هو المالك أو غير ذلك، والاتفاق كان أن الشقة ب30,000 ومضت المدة، نقول يجب أن تدفع 30,000 أم تدفع أجرة المثل؟ أجرة المثل. طيب كم أجرة المثل؟ ممكن تكون 30، ممكن تكون 20، ممكن تكون 40، ممكن تكون أكثر أو أقل، فننظر إلى أجرة المثل ولا ننظر إلى الأجرة المتفق عليها. طيب، قال لزمه أجرة المثل لمدة بقائها في يده، سكن أو لم يسكن، لأن المنفعة تلفت تحت يده بعوض لم يسلم للمؤجر فرجع أو إلى قيمتها، أو فرجع إلى قيمتها. إذن من أخذ عين بإجارة فاسدة تلزمه أجرة المثل. تفضل أكمل يا شيخ. قال رحمه الله باب السبق، وهو السبق، يقال السبق ويقال السبق، السبق بالتحريك وهو بتحريك الباء طعوا بين المعكوفتين العوض الذي يسابق عليه، الجائزة نفسها يقال سبق، وبسكونها المسابقة. أكمل. أي المجاراة بين حيوان وغيره. نعم. يصح أن يجوز السباق على الأقدام وسائر الحيوانات والسفن والمزاريق جمع مزراق وهو الرمح القصير. نعم. وكذا المناجيق. عندكم المناجيق؟ نعم. مفردها من جنيق فارسي معرب، والأشهر مجانيق. تفضل. ورمية. أيوه. ورمي الأحجار. ورمي الأحجار بمقالع ونحو ذلك. بمقالع ونحو ذلك. طيب. ورمي الأحجار بمقاليع ونحو ذلك. نعم. لأنه عليه السلام سابق عائشة، رواه أحمد وأبو داود صلى الله عليه وسلم. نعم. وصارع ركانة فصرعه، رواه أبو داود. وسابق سلمة بن الأكوع رجلا من الأنصار. نعم. بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم. طيب تفضل. قال: ولا تصح أي لا تجوز المسابقة بعوض إلا في إبل وخيل وسهام. قف. ما تصح بعوض إلا في هذه الثلاثة، يقول المصنف، اكتبوا عندها: مع الخروج عن شبهة القمار بألا يخرج الجميع أو بألا يدفع الجميع. إذا تصح بعوض، كيف يكون العوض؟ بشرط أنه لا يكون العوض من الجميع، ولا دخلنا في القمار. ها؟ مع الخروج عن شبه القمار بأن، كيف نخرج عن القمار؟ بأن لا يخرج الجميع، البعض يخرج والبعض لا يخرج، أو يكون المخرج شخص آخر بعيد. طيب أكمل يا شيخ. لقوله صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، رواه الخمسة عن أبي هريرة، ولم يذكر ابن ماجة أو نصل، وإسناده حسن، قاله في المبدع. طيب الشروط الآن، شروط صحة المسابقة، اقرأ ورقموا الشروط التي سيذكرها الآن. ولا بد. قال: ولا بد لصحة المسابقة من تعيين المركوبين. هذا الأول. للراكبين. نعم. ما يهمنا الراكب، يهمنا المركوب، لأنه هي عدو الحيوان، الآن سباق بين حيوانات. طيب. لأن القصد معرفة سرعة عدو الحيوان الذي يسابق عليه. نعم. ولا بد من اتحادهما في النوع. هذا الثاني، اتحاد الحيوانات في النوع، فلا تصح بين عربي وهجين. طيب أكمل. ولا بد من المناضلة في المناضلة اللي هو الرمي. ولا بد في المناضلة من تعيين الرماة. هذا الثالث، لأن القصد معرفة حذقهم. نعم. ولا يحصل معرفة الحذق إلا بالتعيين بالرؤية، ويعتبر فيها أيضا كون القوسين من نوع واحد، هذا الرابع، فلا تصح بين قوس عربية وفارسية. ولا بد أيضا من تحديد المسافة، وهذا الخامس، بأن يكون لابتداء عدوهما وآخره، لابتداء وآخره غاية لا يختلفان فيه. ويعتبر في المناضلة يعني الرمي تحديد مدى رمي بقدر معتاد، فلو جعل مسافة بعيدة تتعذر الإصابة في مثلها غالبا، وهو ما زاد على 300 ذراع، لم يصح، لأن الغرض يفوت بذلك. يعني لابد تكون المسافة، مسافة الرمي، مسافة معقولة يحصل فيها إصابة في الغالب. قال: لأن الغرض يفوت بذلك، ذكره في الشرح وغيره. وهي أي المسابقة جعالة أو جعالة أو جعالة بتثليث الجيم، لكل واحد منهما فسخها، لأنها عقد على ما لا تتحقق القدرة على تسليمه إلا أن يظهر الفضل لأحدهما، فله الفسخ دون صاحبه. إذا بدأنا في المسابقة، يمكن أي واحد فيهم يترك، يفسخ عقد السبق، هذا السباق، إلا إذا ظهر الفضل يعني السبق لأحدهما، فليس للطرف الثاني أن يفسخ، خلاص يلزم أن يستمر، لكن للسابق أن يفسخ. ثم قال: وتصح المناضلة أي المسابقة بالرمي، المناضلة هي المسابقة بالرمي، هذا هو تعريفها، من النضل وهو السهم التام على معينين أو معينين، واحد سواء كان اثنين أو جماعتين، لأن القصد معرفة الحذق كما تقدم. الشرط الثاني يحسنون الرمية، لأن لمن لا يحسنه وجوده كعدمه، ويشترط لها أيضا تعيين عدد الرمي 3، والإصابة عدد الإصابة 4، ومعرفة قدر الغرض طوله وعرضه وسمكه 5، وارتفاعه، معرفة قدر الغرض طوله وعرضه وسمكه وارتفاعه من الأرض، واضح؟ هذا 5. والسنة، انتبهوا لهذا، والسنة أن يكون لهما غرضان، إذا بدأ أحدهما بغرض بدأ الآخر بالثاني. يقول السنة أن يكون لهما غرضان، إيش المقصود؟ يعني يرمون البعيد، يكون غرض في أول الرمي وغرض في آخر الرمي، فهم يرمون البعيد ثم يذهبون إلى البعيد فيأخذون السهم ويرمون القريب ثم يأتون، فهمت عليه؟ يعني يرمون البعيد، أول شيء الاثنين يرمون البعيد ثم يذهبان إلى أو يذهبون إلى البعيد ويأخذون السهام ويرمون القريب اللي كان قريب أول اللي هو النقطة الأولى، فهمت؟ نقطتين ألف وباء، فيبدأون من ألف ويرمون باء ثم يذهبون إلى باء ويأخذون السهام ويرمون نقطة ألف ثم يأتون إلى ألف، هكذا كانوا يفعلون، لكن ليس بالضرورة أن يفعلوا هذا، يعني يقول هكذا فعلوا. إذا بدأ أحدهما بغرض بدأ الآخر بالثاني لفعل الصحابة رضي الله عنهم، معناه أنه لما يرمون مثلا هم واقفين عند نقطة ألف يرمون باء، فبدأ الأول في رمي باء، إذا ذهبوا إلى باء يصير الثاني هو اللي يبدأ. طيب، قال المصنف، دحين أنتوا عندكم أذان ولا رفع عنكم الأذان ولا إيش الموضوع ها؟ والمسجد يعني كلام مباح ولا ما له؟ فين رايح؟ تعال خلاص وقت أذان، قف وقف سير بعد الأذان نكمل. طيب، باب العارية أو العارية بتخفيف الياء وتشديدها، نعم تفضل. قال رحمه الله تعالى: باب العارية بتخفيف الياء وتشديدها. من العري وهو التجرد، سميت عارية لتجردها عن العوض، وهي إباحة نفع عين يحل الانتفاع بها. طيب، وهي افتح المعكوفة، طيب أكمل، تبقى بعد استيفائه ليردها على مالكها، أغلق الآن معكوف، هذا هو التعريف. إباحة العين، إباحة نفع العين التي يجوز الانتفاع بها، وتبقى العين بعد الاستيفاء المنفعة ليردها على مالكها، إذن يستفيد من العين ويردها. هي نفسها الإجارة لكن بدون أجرة، إن كانت بدون أجرة فهي عارية، وإن كانت بأجرة صارت إيش؟ إجارة. تنعقد، قال: تنعقد بكل لفظ أو فعل يدل عليها، ويشترط أهلية المعير للتبرع شرعا، وأهلية المستعير للتبرع له. نعم، يعني يكون المستعير يجوز التبرع له، لكن لو كان ما يجوز مثلا كافر لا يجوز أن نتبرع له بمصحف أو بعبد مسلم. أكمل. وهي مستحبة، نعم، لقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. نعم. وتباح إعارة كل ذي نفع مباح. نعم. كالدار والعبد والدابة والثوب ونحوها. طيب، إيش الأشياء التي لا يصح إعارتها؟ حددها الآن. الأول قال: إلا البضع، واحد، لأن الوطأ لا يجوز إلا في نكاح أو ملك يمين وكلاهما منتفي، هذا الأول. الثاني: وإلا عبدا مسلما لكافر، لأنه لا يجوز له استخدامه. الثالث: وإلا صيدا ونحوه كمخيط لمحرم، لقوله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الرابع: وإلا أمة شابة لغير امرأة أو محرم، لأنه لا يؤمن عليها، ومحل ذلك إن خشي المحرم وإلا كره فقط، أي إعارة الشابة لرجل. ولا بأس لو كانت المرأة يعني شوهاء، ولا بأس بشوهاء وكبيرة لا تشتهى. أكمل. ولا بأس يعني ولا بإعارتها، يعني ولا بأس بإعارتها لامرأة أو لذي محرم، الكلام على الشابة، لأنه مأمون عليها، وللمعير الرجوع متى شاء، ما لم انتبه ما لم يأذن في شغله بشيء يستضر به يستضر المستعير برجوعه فيه. افهموا علي، العارية ليس لها مدة معينة، إذا عرضتك شيء لي أن أرجع فيه أي وقت أشاء، لكن هناك حالات أعيرك شيئا ثم أنت تبدأ في استعمال العارية وتتضرر برجوعي أنا. مثال ذلك كسفينة لحمل متاعه، فليس له الرجوع ما دامت في لجة البحر، وإن أعاره حائطا ليضع عليه أطراف خشبه لم يرجع ما دام عليه، بعد ما وضع السقف يقول لا أنا رجعت في الإعارة أزل سقفك، لا، قال ولا أجرة لمن أعار حائطا ثم رجع حتى يسقط. لو أعاره الحائط يبقى الحائط إلى أن يسقط، إن سقط السقف له أن يعيده بإذن جديد، يعني له أن يعير أو لا يعير بحسب الحال. قال لأن بقاءه بحكم العارية فوجب كونه بلا أجرة، بخلاف من أعار، انتبهوا، بخلاف من أعار أرضا لزرع فزرع فيها المستعير ثم رجع يعني مالك الأرض، فيبقى الزرع بأجرة المثل لحصاده جمعا بين الحقين. أنتوا فهمتوا المسألة هذه؟ ها؟ المسألة الأخيرة الزرع فهمتوها؟ أجر له الأرض عشان يزرعها، بعد ما زرع هو في أثناء الزرع رجع أعاره الأرض ليزرع فيها، لما زرع قبل ما ينتهي من حصاد قبل في أثناءها رجع عن الإعارة، له ذلك ولا لا؟ الأصل إيش قلنا إحنا قبل قليل؟ إنه ليس له. ليش ما ليس له؟ لأنه فيه ضرر، أي وجود ضرر. استثنوا هذه المسألة، استثنوا هذه المسألة، المذهب عندهم إنه إلا الزرع له أن يرجع. طيب إذا رجع ماذا يفعل؟ لا يقلع زرعه، وإنما يأخذ مالك الأرض أجرة مقابل بقاء الزرع. فهمت الآن المسألة؟ اكتبوا عندها بجوارها وفي وجه ليس له ذلك، وفي وجه ليس له ذلك، يعني ليس له أن يرجع على القاعدة اللي قلناها، ما دام فيها ضرر ما يرجع، إلا أن يحصد قصيلا، أي قبل أوانه. إذا كان الزرع الذي زرعه يمكن حصده والاستفادة منه قبل في أي وقت يمكن أن يقلع، أما إذا كان لا، زرع بر لو أخذه الآن قبل أوانه ما يستفيد منه، فليس له الرجوع. فهمت علي المسألة؟ إذن عندنا وجه يقول لا يرجع. طيب أكمل الآن، ولا أسمع يا شيخ، شيل الميكروفون حطه على الجهة الثانية عشان يصير أنت تتكلم متجه عليه، صوتك ضعيف ترى، اقترب تفضل. قال ولا يرد الخشب إن سقط، أيوة كذا ما شاء الله، تفضل. قال ولا يرد الخشب إن سقط الحائط لهدم أو غيره، ما شاء الله تبارك، تفضل. لأن الإذن تناول الأول فلا يتعداه لغيره، نعم، إلا بإذنه، أي إذن صاحب الحائط، نعم، إذا سقط يحتاج إذن جديد، نعم، أو عند الضرورة، يعني يا إذن جديد إذا ما في ضرورة، لكن إذا في ضرورة يلزمه أن يأذن، نعم، أو عند الضرورة إلى وضعه إذا لم يتضرر الحائط كما تقدم في الصلح، زي ما تقدم في باب الصلح وفي النسخة الحاشية معناه في صفحة 156 تقدم. أكمل. قال وتضمن العارية المقبوضة إذا تلفت في غير ما استعيرت له لقوله عليه الصلاة والسلام على اليد ما أخذت حتى تؤديه، رواه الخمسة وصححه الحاكم. نعم أنت أيوه. وروي عن ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهما. آمين. اسمع، العارية مضمونة إذا تلفت في غير ما استعيرت له، يعني الأصل في العارية أنها مضمونة، لكنها لا تضمن في حالات محدودة. ما هي الحالات التي لا تضمن فيها؟ هيا انتبهوا الآن، رقموا الحالات التي لا تضمن فيها. يقول: لكن المستعير من المستأجر، هذا الأول، المستعير من المستأجر، أنت أجرت العين فهو أعارها، هذا لا يضمن. أو لكتب علم ونحوها موقوفة، فهذه لا تضمن. لا ضمان عليه إن لم يفرط، وحيث ضمنها المستعير فبقيمتها يوم التلف. يعني إحنا قلنا تضمن العارية، تضمن بيوم تلفها، قيمتها يوم التلف. لكن عندنا أربع صور لا تضمن فيه. إيش الصورة الأولى؟ إذا كان المستعير تلفت عند المستعير من المستأجر، لأنها في يد المستأجر ليست مضمورة، والمستعير من المستأجر كذلك. أو كتب علم ونحوها موقوفة على طلاب العلم ونحوها، أو مثلا كدرع موقوفة على الغزاة، فلا ضمان على مستعيرها إذا تلفت من غير تفريط. هذه اثنين. الثالثة: إذا تلفت فيما استعيرت له، هي ستأتي سيذكرها المصنف، لكن اكتبوها الآن هنا وخلاص. إذا تلفت فيما استعيرت له، كيف يعني؟ يعني أعاره ثوبا جديدا، لبس الثوب يوم يومين ثلاثة، الثوب يصبح بالي قديم، هل يضمن هذا القدم؟ لا طبعا، لأنه هذا فيما استعيرت له. الرابعة، الصورة الرابعة: إذا أركب منقطعا، إذا أركب على دابته رجلا منقطعا طلبا للثواب. إذا أركب منقطعا للثواب، رجل يركب الدابة وجد شخص منقطع في الطريق فأركبه معه فتلفت الدابة، لا يضمن. ليش؟ لأنه صاحبها ربها فوقها. طيب يقول: إذن هي مضمونة. طيب كيف تضمن؟ حيث ضمناها فنضمنها بقيمتها يوم تلف، إن لم تكن مثلية وإلا فبمثلها. معناه إن العارية التي تلفت إن كانت لها مثيل فمثلها، وإن لم يكن لها مثيل فقيمتها يوم تلفت، وإلا كما تضمن في الإتلاف. طيب لو شرط المستعير نفي الضمان، يصح هذا أو لا؟ الجواب: لا، ما يصح. قال: ولو شرط نفي ضمانها لم يسقط، لأن كل عقد اقتضى الضمان لم يغيره الشرط، وعكسه نحو وديعة لا تصير مضمونة بالشرط. لو وضعت عندك مبلغ أمانة وقلت لك لكن أشرط عليك إنه لو ضاع أو تلف تضمنه، الأصل في الضمان أنها في الأمانة أنها لا تضمن، إذن الشرط لا يغير. ثم قال: وإن تلفت هي أو أجزاؤها في انتفاع بمعروف لم تضمن. هذا هو الثالث اللي قلنا لكم عنه، إيش؟ إذا تلفت فيما استعيرت له، اكتبوا كثوب بلي باللبس، لأن الإذن في الاستعمال تضمن الإذن في الإتلاف، وما أذن في إتلافه غير مضمون. وعليه، الآن سيتكلم عن رد العارية. العارية من الذي يتحمل مؤنة ردها؟ المستعير. قال: وعليه، أي وعلى المستعير مؤونة ردها، أي رد العارية، لما تقدم من حديثه: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. طيب، وإذا كانت واجبة الرد وجب أن تكون مؤنة الرد على من وجب عليه الرد، هذا التعليل. قال: للمؤجرة. طيب المؤجرة، رد العين المؤجرة، من الذي يتحمله؟ المستأجر ولا المالك؟ المالك. قال: للمؤجرة، فلا يجب على المستأجر مؤونة ردها، لأنه لا يلزمه الرد، بل يرفع يده إذا انقضت المدة. طيب، قال: ومؤونة الدابة المؤجرة والمعارة على المالك. لو كانت الدابة تحتاج طعام، من الذي يطعمها؟ المؤجرة على المالك، والمعارة أيضا على المالك. وللمستعير استيفاء المنفعة استنفاء المنفعة بنفسه وبوكيله لأنه نائبه. قال ولا يعيرها ولا يؤجرها، يعني العارية إذا استعرت شيء لا تعيره ولا تؤجره لأنها إباحة المنفعة، فلم يجز أن يبيحها غيره، لا يبيحها لغيره، كإباحة الطعام، يعني أباحك طعاما أن تأكله فإما أن تأكل ولا تترك لا تعطي غيرك. قال فإن أعارها، من هو اللي أعارها؟ المستعير أعارها، يعني أنا أعرتك إيش؟ ثوبا، فأعرت أنت الثوب لشخص آخر، تلف الثوب عند شخص آخر، فهمت المسألة؟ من اللي يتحمل؟ قال فإن أعارها وتلفت عند الثاني استقرت عليه، أي على الثاني استقرت عليه قيمتها إن كانت متقومة، واضح هذا؟ تلفت عند الأخير يضمنها، تعرفون ليش؟ لأنها عارية، أنا أعطيتك هي الثوب عارية، فلو تلف عندك تضمنه، أنت أعطيته للثاني عارية والعارية مضمونة، إذن يضمنها الأخير. هو يقول استقرت على الأخير، استقرت عليه، لكن أنا لست مطالب أني أطالب الأخير، أنا أطالبك أنت، لكن لك الحق لو طالبتك أنا أن تطالب أنت الثاني، فهمت المسألة؟ هذا معنى استقرت. قال سواء كان الثاني عالما بالحال أو لا، يعني سواء كان الثاني يعلم أنها عارية مني أو يظنها ملك لك، لأن التلف حصل في يده، طبعا حصل في يدي وهي عارية والعارية مضمونة. قال واستقرت على معيرها أجرتها للمعير الأول. انتبهوا الآن، الآن أنت أخذت مني الثوب عارية ثم أعرته لشخص آخر فتلف، أنا الآن أطالبك بشيئين، أطالبك أولا بقيمة الثوب، وطالبك ثانيا بإيش؟ بأجرة الثوب، لأنه لما أعرته استقرت على معيرها اللي هو الثاني، معيرها أجرتها، معيرها الثاني أجرتها للمعير الأول. إن لم يكن المستعير الثاني عالما بالحال وإلا استقرت الأجرة عليه، يعني على الثاني. خذ الصورة، أنا أعرتك الثوب وأنت أعرت الثوب للثاني، فأنا أطالبك بالقيمة ثم أنت تطالب وأنت حر، وأطالبك بالأجرة، أجرة الثوب، لأن أنا أعطيتك إعارة، ما قلت لك أعره الناس، ما دام أعطيته الناس معناه أنه صار زي الغصب الآن، فتدفع أجرته. كم أجرة الثوب في اليوم الواحد؟ تدفع أجرته. انتبه معي، الأجرة من الذي يدفعها؟ أنت ولا الثاني؟ تدفعها إذا كان الثاني لا يعلم أنها لي فأنت الذي تدفع، وإن كان الثاني يعلم أنك أنت مفرط وأنك لا تملكها وأنك أعرت شيئا لا ليس لك، فعليه هو الأجرة يصير، واضح؟ طيب أنا الآن أطالب من فيكم؟ أطالب اللي من أعرته اللي هو المستعير مني أم المستعير الثاني؟ أنا أستطيع أن أطالب من شئت. قال وللمالك أن يضمن أيهما شاء من المعير لأنه سلط على إتلاف ماله، أو المستعير على المعير اللي هو الأول، أو المستعير لأن التلف حصل تحت يده. قال المصنف وإن أركب دابته منقطعا طلبا للثواب لم يضمن، لأن يد ربها لم تزل عليها كرديفه ووكيله. هذه المسألة هي المسألة الرابعة، الصورة الرابعة من صور عدم الضمان في ماذا؟ في الوديعة، في العارية وليس في الوديعة. طيب قال المصنف ولو سلم شريك لشريكه الدابة فتلفت بلا تفريط ولا تعد لم يضمن إن لم يأذن له في الاستعمال. معناه لو سلم الشريك لشريكه الدابة يقول تلفت لا يضمن. الآن هذه مسألة إيش؟ مسألة عارية ولا أمانة؟ سلمه إياها عارية ولا أمانة؟ أمانة، عشان كذا قال لا يضمن، لكن إن لم يأذن له في الاستعمال لأنها أمانة، اكتبوا لأنها أمانة. طيب لو أذن له في الاستعمال صارت عارية. قال فإن أذن له فيه فكعارية، معناه يضمن. قال وإن كان بإجارة فإجارة، يعني لو أعطى شريكه الدابة بأجرة صارت إجارة، الإجارة مضمونة العين ولا غير مضمونة؟ غير مضمونة. قال فلو سلمها إليه ليعلفها ويقوم بمصالحها لم يضمن، لأنها صارت أمانة. قال المصنف، انتبهوا سندخل بس عندنا مسألتين. إذا قال المالك، الآن حصل خلاف بين المالك مالك السلعة والتي في يده العين، إذا قال المالك آجرتك، خلونا نتكلم على سيارة مثلا، إذا قال المالك آجرتك ضع رقم واحد، وقال من هي بيده بل أعرتني، فالقول قول من؟ أو بالعكس بأن قال أعرتك قال بل أجرتني، نصدق من الآن؟ قال فقول المالك في الثانية، يعني إذا قال أعرتك قال لا أنت أجرتني، قال فقول المالك أعرتك يعني، وترد إليه في الأولى إن اختلف عقب العقد. الأولى إيش هي؟ إذا قال له أجرتك قال لا أنا ما استأجرت، أنا أخذتها منك عارية. إذا كان الوقت لم يمضي فعلى طول يردها، فهمت؟ يرجعها على طول إذا ما في وقت مضى فيردها. قال أي قبل مضي مدة لها أجرة، قبل قول المدعي الإعارة مع قبل قول مدعي الإعارة مع يمينه. إذا انتبهوا، الآن قال له أجرتك قال لا هي إعارة، قال أنا أخذتها إعارة. إذا كان هذا الكلام فور قبض السلعة فإذا يردها وخلاص ننتهي الموضوع، لكن إذا كان هذا الكلام بعد مضي مدة فتلزمه الأجرة، يعني سنمضي قول المالك. قال عقب العقد يعني قبل مضي مدة لها أجرة قبل قول مدعي الإعارة مع يمينه، لأن الأصل عدم عقد الإجارة، وحينئذ ترد العين إلى مالكها إن كانت باقية، وإن كان الاختلاف بعد مضي مدة لها أجرة فالقول قول المالك مع يمينه طبعا، لأن الأصل في مال الغير الضمان، ويرجع المالك حينئذ بأجرة المثل لما مضى من المدة. يعني حصل هذا الخلاف قال لا أنا أجرتك قال أنت استعرت، أنا استعرتها منك، فنوجب عليه الأجرة. كم الأجرة؟ أجرة المثل. طيب قال لأن الإجارة لم تثبت إذن تجب أجرة المثل. وإن قال يعني بعد مضي مدة، وإن قال الذي في يده العين أعرتني أو قال أجرتني قال المالك بل غصبتني، فنأخذ قول من؟ نقدم قول من؟ يقول أنا أخذتها السيارة منك إعارة، قال لا أنت أخذتها غصب، فقول المالك. قال فقول المالك. طب إذا قلنا قول المالك معناه سنلزمه بماذا؟ سنلزمه بأجرة. طيب قال وكما لو اختلف في ردها، لو قال أنا رجعت لك السيارة الثانية قال لا ما رجعتها، القول قول من؟ المالك. يقول أنت أنا ما رجعتني، أنت لم ترد لي السيارة، فالقول قول المالك، الأصل عدم الرد. أو قال لمالك أو قال المالك أعرتك وقال من هي بيده بل أجرتني، الخلاف الآن إيش؟ أنا أعرتك والثاني يقول هي بل أجرتني، ليش يقول أجرتني؟ هو مغفل يعني عشان يدفع الأجرة؟ لا، لأن البهيمة تالفة أو السيارة تالفة، والفرق إيش؟ لو كانت عارية أنا أعرتك سيارة فتلفت تضمنها ولا لا؟ تضمنها. لكن لو أجرتك السيارة وتلفت تضمنها؟ لا ما تضمنها. عشان كذا السيارة تلفت، فلما قال له أنا أعرتك السيارة يعني ادفع قيمتها، فقال لا أنا استأجرتها منك أعطيك الأجرة بس ما أعطي قيمتها، فهمت المسألة؟ إذن أو قال أعرتك قال بل أجرتني والبهيمة تالفة، فقول مالك لأنهما اختلفا في صفة القبض، والأصل فيما يقبضه الإنسان من مال غيره الضمان للأثر. ما هو الأثر؟ على اليد ما أخذت حتى تؤديه. قال ويقبل قول الغارم في القيمة. الآن لما قلنا له خلاص لا هي إعارة ويلزمك أن تدفع القيمة، اختلفا في القيمة، واحد قال قيمتها 20 والثاني قال 30، سنقبل قول اللي هو الذي سيدفع، الدافع هو الذي نقبل قوله في القيمة. طيب المسألة، أو اختلف في رد يعني رددت العين لا ما رددت العين، فقول المالك لأن المستعير لأن المستعير قبض العين لحظ نفسه فلم يقبل قوله في الرد. قلنا إذا اختلف في الرد فالأصل عدم الرد. آخر مسألة، وإن قال أودعتني يعني خليتها عندي أمانة، قال غصبتني، أو قال أودعتك، قال بل أعرتني، صدق المالك. أودعتني قال لا أنت غصبتني، نعتبرها إيش؟ قول المالك غصبتني، إذن هي غصب، معناه سيضمن قيمتها ويضمن أجرتها. أو قال أودعتك، قال بل أعرتني، صدق المالك بيمينه وعليه الأجرة بالانتفاع. إذن هذه الصورة الأخيرة إذا حصل خلاف، قال أودعتك، قال لا أعرتني، إيش الفرق؟ أنا حطيت عندك وديعة وإنت تقول لا هي عارية، الوديعة مضمونة والعارية ها؟ الوديعة غير مضمونة والعارية مضمونة. قال أودعتك، قال بل أعرتني، صدق المالك وعليه الأجرة بالانتفاع. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.